اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخورا. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخورا. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخورا. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 65 من آيات سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قال يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل. والحديث هنا عن قصة نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالملائكة جاءوا إلى لوط عليه السلام، وهؤلاء الملائكة ورد في التفسير أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، بعثهم الله تعالى في صورة شباب حسان الخلقة حسان الهيئة. فمروا أولا على إبراهيم عليه السلام فبشروه بإسحاق عليه السلام، ثم يعني أخبروا إبراهيم عليه السلام، قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط، وذهبوا إلى نبي الله لوط عليه السلام. فأخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل، وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم. يعني أمروه أن يجعل أهله أمامه وأن يمشي هو وراءهم ليكون أحفظ لهم. قال وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزاة بما كان يكون ساقة، ساقة اللي هي مؤخرة الجيش. فيقول يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الغزوة مع الساقة اللي هم مؤخرة الجيش، يزجي الضعيف ويحمل المنقطع. يزجي الضعيف يعني يسوقه السوق اللي هو يعني زي التحريك أو الإشارة إليه من الخلف ليوصل السير إلى الأمام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكون مع مؤخرة الجيش، لأن المؤخرة فيها الضعفاء الذين يعني مشيهم ضعيف ولم يستطيعوا ملاحقة يعني المتقدمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون معهم ليتأكد يعني من قدرتهم على مواصلة السير، ويحمل المنقطع أي المنفرد اللي تأخر عن الجيش وأصبح منفردا فيحمله عليه الصلاة والسلام. الحمل يعني بمعنى أن يركبه دابة أو يعني يأمر يعني بعدم الإسراع حتى يلحق بهم. قال وقوله سبحانه وتعالى ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال. يعني لوط عليه السلام مشى مع أهله، مشى مع أهله، يعني أهل لوط عليه السلام زوجته وبناته، فزوجته كانت كافرة وحل بها العذاب، وبناته كنا مؤمنات، بنات لوط عليه السلام كنا مؤمنات، و يعني نجاهن الله سبحانه وتعالى. قال ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال. لأنه بعد أن مشى نبي الله لوط عليه السلام وخرج من القرية بالليل، فالله سبحانه وتعالى يعني قدر أن العذاب سيحل بهم على الصباح مع دخول الصبح، سيحل العذاب بالقرية. جاء جبريل عليه السلام وقلع القرى قوم لوط بطرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلبهم رأسا على عقب صاروا يسقطون من السماء إلى الأرض، وأثناء سقوطهم حجارة من سجيل تلاحقهم مكتوب عليها أسماؤهم، كل واحد له حجر مكتوب عليه اسمه، وجاء الحجر أصابه رجموا بالحجارة وهم يسقطون. فالملائكة يعني بأمر الله تعالى يعني أخبر يعني بلغوه بأمر الله سبحانه وتعالى أنه لا يلتفت أحد منهم إذا سمعوا الصيحة، إذا سمعوا يعني أثار الدمار بالقرية ونزول العذاب بهم ألا يلتفتوا وراءهم، وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال وامضوا حيث تؤمرون. قال كأنه كان معهم من يهديهم السبيل. وامضوا حيث تؤمرون يعني يقول يعني يفهم من الآية أن الله سبحانه وتعالى بعث للوط عليه السلام يعني ملكا يدله على الطريق الذي عليه أن يسير فيه وأمر أن يسير فيه عليه السلام. قال وقضينا إليه ذلك الأمر، أي تقدمنا إليه في هذا، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي وقت الصباح. هنا وقضينا إليه ذلك الأمر يعني هذا تفسيره أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني ما المقصود بذلك الأمر هو إيه ما يفسره ما بعده، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين يعني قضى الله تعالى إليه هذا الأمر الذي هو دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فقضى الله تعالى إليه ذلك أي تقدم إليه في ذلك يعني أعلمه به وأوحى به إليه. قال كما قال في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، لأنهم خرجوا في الليل قال أسر بأهلك بقطع من الليل بعد مضي جانب من الليل، والعذاب في الصباح، فهم يعني في بعد ما مضى جزء من الليل والعذاب سيحل بهم في الصباح، فقال له إيه أليس الصبح بقريب. قال سبحانه وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم. قوم لوط علموا، والذي أعلمهم بهذا هو امرأته، كانت منافقة يعني تبطن الكفر وتظهر الإسلام وكانت مع قومه، فلما جاءه الضيوف الملائكة وبعثهم الله تعالى يعني شبابا حسان الخلقة في أجمل هيئة يعني فتنة إيه لهؤلاء القوم الذين كانوا يأتون الفاحشة عياذا بالله تعالى، فامرأة لوط أخبرت قومه، فلما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين عياذا بالله تعالى حتى يفعلوا بهم الفاحشة، فلوط عليه السلام قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، والمعنى هنا فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني كما في بعض القراءات بإثبات الياء، ولكن قراءة الجمهور إيه بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة يعني، فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني. قال وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما في سياق سورة هود. يعني قال لهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، هذا الكلام قاله لهم وهو لا يعلم أنهم ملائكة، يعني كما مر في سورة هود، يعني كان لا يعلم أنهم ملائكة، وبعد ذلك أخبروه قالوا إيه إن رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني أخبروه بعد ذلك لما حضر قومه الصر. جزاكم الله، جزاكم الله. ولوط عليه السلام يعني قال هذا يوم عصيب، وصار يعني في ضيق يعني وكرب عظيم يعني، فحينئذ أخبروه أنهم ملائكة من عند الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء لما هؤلاء الملائكة عندما زاروا إبراهيم عليه السلام ظنهم بشرا، لم يعرف أنهم ملائكة، ولهذا يعني ذبح لهم عجلا ثمينا وشواه وقربه إليهم ليطعمهم، مع أن الملائكة لا تأكل، لو كان يعلم أنهم ملائكة لما صنع لهم طعاما، لكن يعني بعد أن ذبح العجل وشواه وقربه إليهم قال ألا تأكلون، فحينئذ إيه أخبروه أنهم ملائكة ولهذا إيه لا يأكلون يعني. فلما وصلوا إلى لوط أيضا لم يعرف أنهم ملائكة، فقال هذا يعني قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما في سياق سورة هود. وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب. يعني قبلها إيه فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فهذا الكلام كله كان بعد إيه بعد قصة مجيء قومه إليه في البيت يعني. فالآيات فيها إيه تقديم وتأخير، يعني فيها تقديم وتأخير. فيعني قول الملائكة يعني بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك، وهذا الكلام كله يعني بعد أن إيه أن جاء قومه إليه في البيت وأرادوا فعل الفاحشة بالملائكة. فإذا إيه جزء من القصة مقدم وجزء مؤخر. فقال الواو لا تقتضي الترتيب، يعني وجاء أهل المدينة، وجاء أهل المدينة يعني قبل ما مر ذكره جاء أهل المدينة، ولا سيما إذا دل دليل على خلافه. يعني الواو لا تقتضي الترتيب خاصة إذا دل دليل على أن الترتيب هنا غير مقصود. فقالوا له مجيبين، فقالوا له مجيبين، طبعا يعني كما تعلمون هناك خلاف يعني في الواو، سواء يعني بين أهل اللغة وبين يعني قولان لأهل اللغة وقولان للفقهاء، هل الواو تقتضي الترتيب أو لا تقتضي الترتيب. طيب الفريق الذي يقول إنها لا تقتضي الترتيب يستدل بأدلة، هذا منها يعني أنه يوجد في قصة القرآن يعني جمل معطوفة بالواو، ودل الدليل على أن الجملة المؤخرة هي يعني ترتيبها في سياق أحداث القصة مقدم، فهذا دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب. الفريق الذي يقول يعني تقتضي الترتيب يقول الترتيب يعني إما ترتيب، الترتيب قد يكون زمنيا وقد يكون الترتيب يعني بحسب الرتبة والأهمية مثلا ونحو ذلك، يعني ليس بالضرورة أن يكون الترتيب ترتيبا زمنيا، يعني أحيانا يكون المقدم مثلا لأنه الأهم ويأتي ما بعده في الرتبة لكونه يعني بعده في الأهمية ونحو ذلك. فالترتيب ليس بالضرورة أن يكون يعني ترتيبا زمنيا، قد يكون الترتيب لغرض آخر يعني غير الترتيب الزمني. أيوة. 51. أيوة. كأن هناك ارتباط بين هذه لما جاء المرسلون. أيوة. في رصد يعني بينها. لعله وتعالى قدمت في هذا الصدر. صحيح، نعم، بارك الله فيك. طيب، يقول فقالوا له مجيبين أولم ننهك عن العالمين، يعني لما قال لهم لوط عليه السلام إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، فعندما قال لهم ذلك أجابوا عليه وقالوا إيه، أجابوه وقالوا أولم ننهك عن العالمين، أي أو ما نهيناك أن تضيف أحدا؟ قال فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباح، قالوا تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجه. قال وقد تقدم أيضا القول في ذلك بما أغنى عن إعادته، يعني في سورة الأعراف وفي سورة هود وهنا في هذه السورة الكريمة في سورة الحجر هناك يعني خلاف طويل بين المفسرين في قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ماذا يقصد يعني بقول هؤلاء بناتي؟ هل يقصد الإشارة إلى بناته لصلبه وكنا مؤمنات، بعضهم قال بنتان أو ثلاث بنات عليه السلام كان له يعني بنات مؤمنات، بناته كنا مؤمنات كلهن يعني إما بنتين أو ثلاث بنات، فهل يقصد بناتي أي البنات أي يريد بناته لصلبه، أو أنه يقصد عليه السلام يريد بناته لصلبه، أو أنه يقصد إيه نساء قومه؟ ففريق من المفسرين قال هؤلاء بناتي أي نساء أمتي، قالوا يعني أن النبي هو أب لأمته، كل نبي هو يعني أب لأمته، فنساء قومه يعني هن إيه بناته يعني باعتبار أبوة النبي لقومه. لكن هذا يعني التفسير اعترض عليه بأن الأنبياء إنما يكون النبي يعني أبا للمؤمنين وليس للكافرين، كما في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني أزواج النبي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين وليس للكافرين، وكما أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أب للمؤمنين، فقالوا كذلك يعني كل نبي هو أب للمؤمنين والمؤمنات من قومه، وقوم لوط عليه السلام لم يكن فيهم مؤمنون إلا يعني إلا بناته لصلبه، فكيف يكون المقصود يعني نساء قومه يعني تزوجوا النساء من ويقول عن نساء قومه بناتي؟ فهذا الإشكال الذي يواجه القول الأول. القول الثاني اللي هو هؤلاء بناتي أي المؤمنات، فالإشكال الذي يواجهه يعني كيف يسمح للكفار أن يتزوجوا بناته؟ فبالنسبة يعني للقول بأنه يقصد بناته، فقالوا لا مانع أن يكون في شريعتهم جواز زواج الكافر بالمسلمة، جواز زواج الكافر بالمسلمة، وطبعا إن كنتم فاعلين ليس المقصود يعني إباحة زنا أو فاحشة عياذا بالله، وإنما المقصود يعني فتزوجوا بالبنات، يعني تزوجوا بالبنات يعني واتركوا الفاحشة وتزوجوا بالبنات. فالذين يقولون يقصد بناته فيقولون يعني كان في شريعته يجوز زواج الكافر بالمسلمة، وقال لهم يعني تزوجوا هؤلاء يعني البنات يعني ويكون يعني افعلوا الحلال يعني عن طريق الزواج بالبنات، وكان في شريعتهم جواز زواج الكافر بالمسلمة كما كان هذا جائزا في شريعتنا في أول الأمر قبل أن ينسخ، يعني في أول الإسلام كان زواج الكافر بالمسلمة، كان الكافر حتى يعني كان جواز زواج الرجال الكفار بالنساء المؤمنات المسلمات كان هذا مسموحا به في أول الإسلام ثم نسخ. يعني فقيل هذا وقيل هذا، يعني الفريق الذي يقول بناتي بمعنى نساء قومي، فيقول يعني ان النبي يعني يكون المعنى عندهم حينئذ ايه، انه حتى الكافرات من نساء قومه فهو اب لهم، يعني بمعنى ابوة النبي لقومه. فاذا قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. ابن كثير رحمه الله كانه يشير الى ايه، الى ترجيح هذا القول، فأرشدهم إلى نسائهم، يعني عموم نساء قومه باعتبار إيه؟ أبوة النبي لقومه، فكأنه يقصد ببناتي أي جميع نساء قومه، فأرشدهم إلى نسائهم. قال وقد تقدم القول أيضا إيه في ذلك. قال هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المستقر. كل هذا الحوار والجدال وهم غافلون عن العذاب الذي سيحل بهم في الصباح. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والعمر هو الحياة، فقال أقسم الله تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. في سياق قصة لوط انتقل الحديث إلى مخاطبة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فرب العالمين يخاطبه يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما خلق الله وما ذرأ وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، رواه ابن جرير. وهنا اللام يعني اللام في لعمرك يعني هي لام ابتداء يعني دائما حروف القسم اللي هي الواو والباء والتاء تجر المقسم به يعني، لكن هذه اللام تعتبر لام ابتداء، فيأتي بعدها يعني مبتدأ مرفوع، ولكنها تفيد معنى القسم، يعني تفيد معنى القسم لكنها ليست من حروف القسم. قال وقال قتادة في سكرتهم أي في ضلالتهم يعمهون أي يلعبون. وقال علي بن أبي طلحة ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك لعيشك، والعمر معنى الحياة أو العيش أو العمر، إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال يتحيرون. قال سبحانه فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. قال يقول فأخذتهم الصيحة وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم. وقد تقدم الكلام على السجيل في هود بما فيه كفاية، ومعنى السجيل أنه حجر من طين أحمي عليه بالنار حتى يبس، يعني زي قطعة طين أحمي عليها بالنار حتى يبست، ومسومة يعني مكتوب عليها إيه؟ اسم كل واحد منهم، كل واحد منهم له حجرة مكتوب عليها اسمه جعلها الله تعالى لرجمه، كل واحد منهم له أرسل الله تعالى عليه حجرة تخصه مكتوب عليها اسمه. هو يقال أن في تلك المنطقة يعني، والله تعالى أعلم، يعني منطقة اسمها سدوم، سدوم في بلاد الشام. فجبريل عليه السلام قلع يعني قرى قوم لوط، يعني قلعها جبريل عليه السلام بطرف جناح من أجنحته ورفعها إلى السماء ثم قلبها، فسقطوا إلى الأرض، وبينما هم يسقطون على الأرض الحجارة رجمتهم أثناء سقوطهم، الحجارة رجمتهم، كل واحد له حجر رجمه. نعم. سكرتهم أي ضلالتهم، فالسكرة معناها الضلالة، يعني مسألة ارتباط بين السكرة والسكر الذي هو غياب العقل. وغياب العقل يعني له أسباب عديدة، له أسباب عديدة، يعني قد يكون بسبب الخمر، وقد يكون مثلا يحصل أحيانا السكر من شدة ألم، من شدة مثلا يعني يحصل غياب العقل لأسباب عديدة، يعني من شدة ألم، شدة فرح، شدة من شدة غضب، من الخمر أو كذا. فكلمة السكر بالمعنى العام يعني اللي هو الذهول، يعني بسبب من الأسباب. فهنا السكرة المقصود بها الضلال، يعني أنهم في يعني جاءوا يريدون فعل الفاحشة بال يعني بهؤلاء الشباب الذين هم في حقيقتهم ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة، فبينما هم في سكرتهم يعني في ضلالتهم. فهنا سميت الضلالة سكرة، يعني الارتباط أنه فيها يعني ذهول عن مقتضى العقل، يعني العقل دائما سماه الله حجرا، أنه يحجر يمنع الحجر والمنع، يعني العقل دائما يمنع الإنسان من فعل ما لا يليق. فإذا صار الإنسان يعني فقد هذا الحاجز الذي يحجزه عن فعل ما لا يليق، فكأنه يعني ذهب عنه العقل وصار مثل السكران يعني. لكن التفسير هنا اللي هي السكرة اللي هي الضلالة يعني. نعم. فهنا يقول وإرسال حجارات السجيل عليهم. قال وقوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي إن آثار هذه النقل ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته، كما قال مجاهد في قوله للمتوسمين قال المتفرسين، المتوسمين قال المتفرسين من الايه، من الفراسة، في الفراسة. فهو اصل المتوسم يقال مثلا ايه، اذا نظر الانسان الى شخص ويعني يعني احس بانه على خير فيقال توسمت فيه خيرا، او مثلا انطبع لديه يعني أنه إنسان مثلا فيه سوء وشر وكذا، يقول توسمت فيه شرا. فتوسم كذا يعني تفرس من الايه، من الفراسة يعني، وهي النظر يعني قال إيه بعين البصر والبصيرة، كما قال مجاهد في قوله للمتوسمين المتفرسين. قال وعن ابن عباس والضحاك للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين، وقال مالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين للمتأملين. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن عمرو بن قلبس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال رواه الترمذي وابن جرير من حديث عمرو بن قيس الملائي، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم ساق سندا آخر من رواية ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. ساق سندا آخر أيضا عند ابن جرير إلى ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. وقال ابن جرير أيضا بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. رواه الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. فإذا هذه الآية في الفراسة يعني في فراسة المؤمن. يعني دائما يعني كما مر بنا من قبل يعني الإنسان له يعني بصر بعينيه وله بصيرة في قلبه، وكما أن يعني العين التي في وجهه أو العينان اللتان في وجه الإنسان يحتاجان إلى نور حتى يعني يرى ما حوله وكذا، فعين القلب يعني القلب أيضا فيه يعني ما يشبه العينين، يعني إذا جاءه نور من الله سبحانه وتعالى صار له بصيرة يعني صار يرى أشياء يعني لا يراها غيره يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا أنه من عباد الله من أعطاهم الله سبحانه وتعالى يعني فراسة أو توسما أو بصيرة بحيث يتوقعون يعني عواقب الأشياء، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا ليس من باب يعني علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب يعني الظن والتوقع يعني أن الله تعالى يعطيهم يعني من الحكمة والقدرة على الاستدلال يعني بالمقدمات على النتائج يعني استدلالا صحيحا. ليس كل أحد يستطيع يعني أن يستدل بما ظهر على النتائج المترتبة، يعني كثير الناس ينخدعون مثلا مثلا بمن يكون مثلا منافقا ويتظاهر أمامهم بالخير وينخدعون به أو يدبر لهم سوءا ولا ينتبهون له أو طبع إلى آخره، فيؤتون يعني من هذا الباب. لكن من الناس من أعطاه الله تعالى يعني فراسة وبصيرة فيستطيع أنه إيه يعني من خلال علامات خفيفة لا ينتبه لها غيره، فهو ينتبه إلى أن هذه العلامات تدل على يعني أنه سيحصل كذا وكذا، فيأخذ حذره مما سيحصل بأمر الله سبحانه وتعالى. موضوع الفراسة يعني له يعني له جانب منه مثل غيره من العلوم المادية، مثل غيره من العلوم المادية يعني له يعني قوانين و يعني بالتأمل في أحوال الناس والاستدلال بصفاتهم الخلقية مثلا والخلقية وتصرفاتهم مثلا يستدل بها على يعني طبائعهم وعلى ما خفي من أحوالهم. فهناك علم يعني من هذا الباب اللي هو علم الفراسة اللي هو الذي يرتبط يعني بقوانين معينة يمكن دراستها تنطبق يعني على غالبية الناس. فألفت كتب في هذا الباب اللي هو في علم الفراسة، فمثلا يعني كل إنسان مثلا هي عبارة عن استقراء، يعني زي ما أخذتم في المنطق يعني موضوع الاستقراء والتبع الجزئيات واستخراج تصفح الجزئيات واستخراج قواعد كلية منها، يعني فيجدون مثلا أنه اجتماع مثلا عدد معين من الصفات مثلا يعني في الإنسان من جهة مثلا صفة شعره وصفة ولون بشرته ولون عينيه ولون كذا والطول والقصار وشكل اللحية، ويتأملوا في كل يعني جزئية في الإنسان من أوله إلى آخره، وبعدين يقول لك مثلا إذا اجتمع 10 أشياء من هذه الأمور، يعني مفيش صفة واحدة مثلا تكون منطبقة، يعني بحيث تشوف شخص مثلا يعني مجرد وجود صفة واحدة تدل على شيء، ولكن اجتماع عدد من الصفة. يقول لك إذا اجتمع في شخص مثلا لون عينيه أزرق ومش عارف لون شعره مش عارف أصفر ولون مش عارف كذا وطويل أو قصير أو سمين أو كذا، يحط لك يعني قائمة كذا من الصفات. إذا اجتمعت هذه الصفات فمعناه أن هذا الإنسان مثلا مكار أو مخادع أو مثلا فيه كذا أو فيه كذا. إذا اجتمع مثلا هذه الصفات 10 أو 20 في شخص فمعناه أنه مثلا أمين أو معناه أنه كذا أو وأشياء منها أشياء خلقية، يعني أشياء أيضا في طريقة في الطبع، يعني طريقة النظر والمشي وكذا. فهي كلها عبارة عن تأمل يعني في أحوال البشر، وجدوا أن هذه الصفات مثلا إذا اجتمعت في إنسان أنه باستدلال بما ظهر يعني من صفاته على ما خفي منها وكذا. فهذا علم يعني من العلوم له قواعده له كذا. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يعني ذهب إلى اليمن يعني ليتعلم الفراسة ويعني وأخذ الفراسة، يعني يذكر أنه أخذها عن معمر أو أخذ كتب معمر في الفراسة وكذا عن بعض علماء اليمن. ولأجل هذا حتى بعض أعداء يعني خصوم الإمام الشافعي، يعني بعض أصحاب الإمام مالك كان بينهم الإمام الشافعي يعني خصوم أو كذا، فاتهموه بأنه منجم. كان يتهمون في مصر يعني قالوا هذا من المنجمين، لأنه كان يعني يتفرس في الإنسان هذا الشيء، الإنسان يقول هذا الإنسان كذا وكذا، يعني حتى ممكن يستدل مثلا على وظيفته أو مهنته أو غناه أو فقره أو كذا، يعني ممكن يستدل علامات معينة فيه يستدل بها على ما خفي من أحوالها وكذا. وطبعا الإمام الشافعي بريء من هذا، يعني ليس تنجيم يعني الادعاء علم الغيب يعني عن طريق الجن وعن طريق كذا، يعني هذا علم محرم يعني منهي عنه. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله كان يعني درس الفراسة وكان يستعملها وكذا. وقبل ذلك يعني عمر رضي الله عنه كان يعني كان محدثا ملهما رضي الله عنه أرضاه، كان له فراسة يعني في الناس وكذا إلى آخره. فهناك قسم منه يعني يتعلق بعلم ودراسة وأخذ بأسباب مادية، وقسم منه وهبي، يعني قسم كسبي بالدراسة والتعلم، وقسم منه وهبي يعني أن الله سبحانه وتعالى وهب يعني بعض الناس يعني ألقى في قلوبهم يعني هذه الموهبة، أنه يعني بالنظر مثلا الإنسان أو معرفة يعني معلومات مثلا معينة عنه يستنتج أشياء ويتوقع أشياء، يعني دايما تكون إيه صوابا يعني. فهذه الفراسة يعني، فقد اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فعموما يعني قوة الإيمان من أسباب يعني أن يؤتي الله سبحانه وتعالى العبد هذه الفراسة الإيمانية. في الأثر اللي هو عن حرب الكرماني اللي هو قال إيه من أكل الحلال، يعني ذكر عدة أشياء يعني، وأنها إذا وجدت في الإنسان لم تخطئ له فراسة يعني. نعم نعم، يعني الحديث له طرق يعني يصل بها إلى الحسن، يعني اللي هو حديث احذروا فراسة المؤمن أو اتقوا فراسة المؤمن، هل هي جزء من الحكمة يعني؟ نعم هي تعتبر من الحكمة، يعني هي نوع من الحكمة يعني اللي هو البصيرة في الأمر. نعم الله تعالى أعلم. في أشياء برضو ويستخدمونها بأشياء مختلفة عن رأيه عن طبعه عن ويقولون بك أن أنت مخصص بكذا في هذا الطبع. ربما الله تعالى أعلم، قد يكون. لكن طبعا يعني كما ذكرنا هناك فرق يعني بين مسألة ادعاء علم الغيب، هذا أمر محرم، ولكن يعني هذا مجرد يعني توقع وليس مرتبطا يعني بأنه مثلا متى سيموت، متى سيحصل له كذا، متى الأشياء التي يعني متعلقة بما سيحصل له في الغيب، هذا يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الفراسة هي مجرد يعني توقع لأحوال الإنسان وطبائعه وصفاته، فالاستدلال بما ظهر منها على ما خفي من أموره. ثم قال قوله سبحانه وتعالى: وإنها لبسبيل مقيم، أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي. قلب الصوري يعني صورتها قد انقلبت، وهناك قلب معنوي بمعنى أن قلوبهم منكوسة، يعني قلوب أهل هذه القرية قلوبهم منكوسة، يعني الحلال عندهم حرام والحرام حلال والحق باطل والباطل حق. ومن ذلك يعني أنهم يعني يذرون ما خلق الله تعالى لهم من النساء، ويقبلون على فعل الفاحشة بالرجال، ويعني الشيء الحسن استقبحوه والقبيح استحسنوه. فهذا القلب المعنوي. والقلب الحسي أيضا أن الله تعالى رفع قريتهم وقلبها، يعني جعل عليها سافلها، فالقلب يعني حسي ومعنوي. والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة، صارت بحيرة منتنة خبيثة، يعني لعلها يقال أنها هي البحر الميت، يعني صحيح فيقال أن البحر الميت يعني حاليا في، فهذا كان محل قرى قوم لوط. يعني حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة، قال: لبطريق مهيع، لبطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم. بطريق مهيع يعني واضح، وإنها لبسبيل مقيم يعني صار بحيرة كبيرة يعني عظيمة واضحة في طريق واضح معروف. كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني البحر الميت هذا في طريق الناس، يعني في سيرهم وذهابهم إلى الشام يمرون عليها ليعتبروا بها، يعني أراد الله سبحانه وتعالى تبقى يعني آثار قريتهم في طريق مسلوك مأهول، يعني ليس في مكان نائم بعيد لا يهتدى إليه، بحيث إن من مر عليه يعني تذكر قصتهم واعتبر بعقاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله عليهم. وقال مجاهد والضحاك: وإنها لبسبيل مقيم، قال معلم، وقال قتادة بطريق واضح، وقال قتادة أيضا بصقع من الأرض واحد، وقال السدي بكتاب مبين، يعني كقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولكن ليس المعنى على ما قالها هنا والله أعلم. يعني هو هنا وإنها لبسبيل مقيم، بسبيل مقيم يعني بطريق واضح. بعدها في الآيتين بعدها: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، وإنهما اللي هم أصحاب الأيكة وقوم لوط لبإمام مبين، برضو لبإمام مبين يعني بطريق واضح. يعني لبسبيل مقيم هي معناها لبإمام مبين، ومعناها بطريق واضح، يعني السبيل هو الإمام والمبين هو المقيم والمبين، يعني فالسبيل المقيم هو الإمام المبين هو الطريق الواضح. فهذا تفسير الجمهور يعني. لكن السدي فسر يعني يقول بالسبيل المقيم اللي هي بإمام المبين اللي هي بمعنى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني كتبناه في اللوح المحفوظ يعني. وإن قصة لوط وقصة أصحاب الأيكة كتبها الله في اللوح المحفوظ، يعني هذا تفسير السدي. فالإمام الكثير رحمه الله يقول يعني ليس المعنى على ما قال، لكن يعني كما مر دائما التفسير المأثورة يعني لا تعارض بيننا، حتى لو أخذنا باب التفسير فقصة لوط عليه السلام وقصة أصحاب الأيكة كلها أمور كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وكذلك يعني قريتهم أيضا في طريق واضح يمر عليه الناس. قال وقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار، وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة للمؤمنين بالله ورسله. إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني ما إهلاك الله تعالى لقوم لوط دلالة واضحة للمؤمنين على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، قال الضحاك وقتالة وغيرهما الأيكة الشجر الملتف، وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، والأيكة هي الشجر الملتف، وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق. فوصفهم الله تعالى بأنهم كانوا ظالمين، والظلم هنا الشرك وقطع الطريق. قال ونقصهم المكيال والميزان، لأنهم كانوا يقطعون الطريق ويشركون بالله وكانوا ينقصون المكيال والميزان. فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان، يعني مليان مكانها بجوار قرى قوم لوط، وكانوا بعدهم زمانا لكن مجاورين لهم في المكان. ولهذا قال تعالى وإنهما لبإمام مبين، أي طريق مبين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك طريق ظاهر. ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني هم قريبون منهم زمانا ومكانا، يعني وما قوم لوط منكم ببعيد يعني زمانهم قريب منكم وقريتهم قريبة من قريتكم. قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم عليه السلام. قال ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين، يعني قالوا لقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وهم كذبوا صالحا فقط يعني عليه السلام، لكن تكذيبهم للصالح هو تكذيب لجميع المرسلين، لأن صالحا عليه السلام هو الذي أخبر عمن قبله من الرسل وعمن سيأتي بعده من الرسل، فتكذيبهم إياه تكذيب بجميع الرسل. وذكر تعالى أنه آتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح، كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فلما عتوا وعقروها قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن وآتيناهم آياتنا، أن صالحا عليه السلام دعا الله فأخرج لهم من الصخرة ناقة عظيمة، وكانت هذه الناقة يعني تشرب لهم بئر الناقة تشرب منها يوما، ومنعوا أن يشربوا في ذلك اليوم من الماء، ولكن يحلبون منها ما شاءوا من اللبن، واليوم الذي بعده يشربونهم من الماء ويعبئون أوانيهم ويدخرون الماء لليوم الذي بعده يوم الناقة، يعني هي تشرب ويحلبون منها اللبن الكثير، ونهاهم عن قتلها فقتلوا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. فتوعدهم نبيهم صالح عليه السلام بالعذاب، أنه سيحل بهم عذاب من الله تعالى إن عقروا الناقة، فعقروها، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام سأتيكم العذاب. هل كان شكلها مخيفة ولا كيف؟ لا، هم كانوا يحلبونها يعني، فمعناها كانت لا تؤذيهم ولا شيء يعني. ما كانت تؤذيهم يعني، كانوا يستفيدون منها وينتفعون. سبحان الله. نعم. قال وذكر تعالى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا احتياج إليها. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني من غير خوف ولا احتياج إليها، يعني لم يكونوا محتاجين إلى هذه البيوت، ولكن قلبا أشرا وبطرا وعبثا كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر. ما زالت أثر مدائن صالح عليه السلام حتى الآن موجودة في تبوك، يوجد يعني توجد منازلهم، فالجبال كلها في تلك المنطقة، يعني يحفرون الجبل ويصنعون داخله يعني حجرات داخل الجبل، ويزينون الجبل بالنقوش والزخارف. قال الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي الحجر، الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، يسمونه مدائن صالح، يسمونه العلا، العلا أو مدائن صالح، اللي في منطقة تبوك يعني. فقنع رأسه وأسرع دابته. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر في غزوة تبوك مر بمدائن صالح، فقنع رأسه يعني غطى رأسه وأسرع دابته، وقال لأصحابه لا تدخلوا بيوت المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابه. قال وقوله سبحانه روحنا هناك زرتها احنا مسلمين ما دخلناها كنا خايفين، اما الخواجات دخلوا هناك وشافوا واخذوا الصورة وما اصابوا شيء. سبحان الله. نعم سبحان الله. ما هو يعني الوعيد يعني لسه معناه انه بالضرورة يحصل، يعني قد يحصل، يعني ممكن اذا كل انسان يعني زارهم ونجا ولم يحصل له شيء، هذا لسه معناه انه يعني مثل ما ورد مثلا في رفع الرأس قبل الإمام، يعني أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن أن يبدل الله صورته صورة حمار أو كذا، فكون هذا مثلا لم يحصل، يعني قلت مثلا فلان رفع رأسه قبل الإمام وما صار حمارا ولا شيء، فهناك تفسير أنه المسخ المعنوي، يعني يوجد تفسير أنه مسخ معنوي، يعني أن الله تعالى يجعل قلبه يعني كالحمار يعني في البلادة لا يفقه ولا يعلم، فقد يكون حصل له هذا يعني. ومن من شرح الحديث من أخذه على ظاهره يعني وفسره بأنه وعيد بالمسخ الحسي، يعني أن الله تعالى يجعل رأسه ورأس حمار حسا، وأن هذا الوعيد يعني سيحصل في آخر الزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون في أمتي مسخ في آخر الزمان يعني. فكل مثلا شخص فعل هذا ولم يحل به الوعيد ليس معناه أنه كل من فعله سينجو يعني، فسيحصل هذا الوعيد، ولو حصل لواحد فقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس بالضرورة يحصل لكل واحد يعني، حتى لو حصل لواحد. نعم يمكن طبعا. قوله سبحانه فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي وقت الصباح من اليوم الرابع. هذا بالنسبة لقوم صالح عليه السلام، ثمود هو قوم صالح، فأمرهم إيه؟ أن يتمتعوا في دارهم 3 أيام. ففي اليوم الرابع في وقت الصباح من اليوم الرابع أخذتهم الصيحة. كل العذاب تقع في الصباح. سبحان الله، الله تعالى أعلم. سبحانه وتعالى. ورد في تفسير الصيحة أنها صيحة جبريل عليه السلام، ورد في بعض التفاسير أنها صيحة جبريل عليه السلام، صاح فيهم جبريل عليه السلام فماتوا يعني فزعا من صيحته عليه السلام. قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه، فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. يعني عقروا الناقة حتى يستعملوا الماء الذي تشربه الناقة في ري الزروع والثمار، فهذه الزروع والثمار تركوها أهلكهم الله تعالى ولم تنفعهم هذه الزروع ولا الثمار. قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. قال يقول تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالعدل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. تفسير القرآن بالقرآن يعني يذكر آيات في معنى الآية التي معنا. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محل. أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به، كما قال تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما كان هذا قبل القتال، وهو كما قال فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة. يعني كثير من المفسرين من السلف يقولون يعني كل الآيات التي يأمر الله تعالى فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بالصفح عن المشركين والعفو عن المشركين هو في إيه؟ قبل الأمر بالجهاد، يعني أن هذا كان في مكة وقبل أن يؤمر بالجهاد فكان مأمورا يعني ألا يقابل أذى المشركين بقتال، يعني وإنما يصفح عنهم يعفو عنهم ويصبر عليهم ونحو ذلك، ثم لما هاجر يعني أمر بالجهاد. ومن المفسرين والأئمة من يقول يعني إن هذه الآيات يعني آيات الصفح عن المشركين والعفو عنهم أنها يعني ليست منسوخة وإنما يعمل بها يعني حتى بعد الأمر بالجهاد، يعني في الظروف في وقت استضعاف المسلمين وظهور المصلحة في العفو عن المشركين والصفح عنهم لضعف المسلمين وقلة عددهم وعدتهم وكذا، فهذه الآيات يعني يعمل بها أيضا في مثل هذه الأوقات حتى لو كان بعد مشروعية الجهاد. يعني وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله كثير من الأئمة، يعني يرون أن هذه الآيات يعني ليست منسوخة ولكنها يعني يعمل بها في الظروف التي يعني توافق يعني حال ضعف المسلمين عندما كانوا يعني لم يشرع لهم الجهاد. نعم يعني الأمر بالجهاد أيضا لا يلزم منه يعني قتل مثلا كل مشرك في الجهاد أو كذا، لأن الله تعالى خير نبيه عليه الصلاة والسلام حتى بعد أن شرع الجهاد، يعني لم يكن مأمورا بالعفو ولكن كان مباحا له العفو، يعني لم يكن مأمورا به ولكن كان مباحا له العفو بعد أن يجاهدهم يعني ويظفر بهم، فكان إيه إما من فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فخير الله تعالى في المن عليهم وخيره في الفداء. يعني الأسرى من المشركين إذا يعني ظفر بهم المسلمون وقاتلوا المشركين وأسروا منهم، فيخير الإمام بين خمسة أشياء، يعني بين أن يقتلهم وبين أن يفتديهم بالمال وأن يفتديهم بأسرى المسلمين وأن يسترقهم وأن يمن عليهم يعني يعفو عنهم مجانا، فهذه خمسة أمور يعني يخير فيها الحاكم المسلم يعني في الجهاد، يعني بالإضافة أيضا إلى جواز معاهدة المشركين ومصالحتهم، إن جنحوا للسلم فجنح لها يعني على مستوى الدول حتى، يعني فيظل أيضا مسموحا للحاكم المسلم أن يصالح المشركين ويعاهدهم ويهادنهم إذا وجد المصلحة في ذلك. يعني ليس قال وقوله إن ربك هو الخلاق العليم، قال تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، لما قال يعني مناسبة الآيات قبلها وإن الساعة لآتية، فبعد أن أخبر الله تعالى أن الساعة آتية قال إن ربك هو الخلاق العليم، يعني لأن الساعة معناها أن الله تعالى يبعث الناس ويحييهم بقدرته سبحانه وتعالى، فهو قادر عز وجل على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض، كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. قال سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه، فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال أي ألن لهم جانبك، يعني تواضع لهم، خفض الجناح والتواضع، ألن لهم جانبك، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا التواضع والرأفة والرحمة كل هذا من معاني خفض الجناح. قال وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، ولقد آتيناك سبعا من المثاني ما هي، فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد هي السبع الطول، يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، والأعراف ويونس. قال نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير، وقال سعيد بين فيه عليهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. وقال ابن عباس: بين الأمثال والخبر والعبر. طيب تلاحظون هنا إيه؟ إنها ليست بالترتيب على هذا القول، بعد الأنعام والأعراف في عندنا الإيه؟ الأمثال والتوبة، فليست إيه على هذا القول، ليست الأمثال والتوبة من السبع التوبات يعني، وإنما إيه؟ يونس بدأ بعدها. هذا القول الأول. وبعدين قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان: المثنى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. قال عندي قال سفيان: المثاني المثنى. فسر المثاني قال المثنى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة سورة واحدة. يعني اعتبر السورة السابعة من السبع التوال هي الأنفال وبراءة، لأنه ليس بينهما بسملة، فكانوا يعدونهما كالسورة الواحدة يعني، فتكون هذه السابعة السبع اللي هي الطوال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي موسى منهن ثنتين. رواه هشيم عن الحجاج عن الوليد بن العزار عن سعيد بن جبير عنه. وقال إذن إيه موسى عليه السلام أعطي ثنتين من الإيه من السبع المثاني في التوراة يعني، ونبي عليه الصلاة والسلام أعطي السبع المثاني كلها. وقال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أربع. والله تعالى أعلم. ومقال مجاهد نعم. وقال مجاهد: هي السبع الطول، ويقال هي القرآن العظيم. وقال خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى: سبعا من المثاني، قال: أعطيتك سبعة أجزاء، آمر وأنهى وأبشر وأنذر وأضرب الأمثال وأعدد النعم وأنبئك بنبأ القرآن. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قلنا التفسير يعني سبعة من المثاني إنه ليس المقصود سبع سور، ولكن المقصود إيه؟ سبعة أشياء يعني، إن القرآن فيه أمر ونهي وبشارة ونذارة وضرب أمثال وتعداد نعم وخبر يعني، وأنبئك بنبأ القرآن يعني أخبرك يعني. والقول الثاني أنها الفاتحة. القول الثاني أن السبع المثاني هي الفاتحة، وهي سبع آيات. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. قال ابن عباس: والبسملة هي الآية السابعة، وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب، وأنهن يثنين في كل قراءة، وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. إذا هنا المثاني من التثنية التي هي التكرار يعني، فسورة الفاتحة سميت السبع المثاني لأنها تكرر قراءتها يعني، تتكرر قراءتها، ففي كل ركعة يقرأ الفاتحة، فإذا هي مثاني لأنها تتكرر يعني. إذا قرأ شيء إذا قرأت مرة ثم قرأه مرة ثانية فإذا صار إيه مثاني، لأنه قرأ مرتين فأكثر يعني، ما قرأ مرتين فلأنها يتكرر قراءتها فهي مثاني. قال: واختاره ابن جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير ولله الحمد. وقد أورد البخاري رحمه الله هاهنا حديثين، أحدهما قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني. النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وهو يصلي فلم يقطع صلاته يعني فاستمر في صلاته حتى ختمها ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما منعك أن تأتيني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ وهذا يعني قال يعني الشراح الحديث هذا معناه يعني أنه إذا كان في صلاة نفل يعني ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاته ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فإذا هذا الحديث في البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف سورة الفاتحة قال هي السبع المثاني. قال الحديث الثاني قال حدثنا آدم حديث يعني حديث في البخاري أيضا قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. يعني الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. فقال طيب الفاتحة هي القرآن العظيم فالقرآن العظيم هذا من أسماء الفاتحة وهو اسم لجميع القرآن أيضا يعني جميع القرآن هو القرآن العظيم وسورة الفاتحة هي القرآن العظيم وسورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن كله وصف بأنه مثاني أيضا كما سيذكر هنا قال كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فالقرآن كله مثاني فهو مثان من وجه ومتشابه من وجه وهو القرآن العظيم أيضا كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده والآية نزلت في مسجد قباء فلا تنافي فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة والله أعلم. يعني هذه قاعدة إيه مهمة يقول يعني كل النبي عليه الصلاة والسلام وصف الفاتحة بأنها سبع المثاني هذا لا ينفي أن القرآن كله وصف بأنه مثاني لأنه يعني يثنى أي تكرر تلاوته وقراءته ولهذا يعني كما مر يعني التفسير المأثورة إذن هي لا تتعارض يعني من قال السبع المثاني هي السبع الطوال هي سبع صور من القرآن يعني وصفت بأنها مثاني والقرآن كله وصف بأنه مثاني والفاتح وصفت بأنها مثاني وذكر مثالا يعني أن قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فهذه الآية نزلت في شأن مسجد قباء ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مسجده وقال يعني سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فأشار إلى مسجده. فإذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم مسجد قباء كذلك هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فيقول يعني إذا الصفة اشتركت في شيئين فوصف أحدهما بها لا ينفي وصف الآخر به. قال وقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح ليس منا من لم يتغن بالقرآن إلى أنه يستغنى به عما عداه، وهو تفسير صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. التفسير المشهور الذي عليه أكثر أهل العلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته ويجمل صوته بالقرآن، يعني من التغني أي تجميل الصوت وتحسين الصوت، يعني الذي منه سمي الغناء غناء، يعني بمعنى التجميل وتزيين الصوت وتحسينه. فالتفسير المشهور يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يجمل صوته بالتلاوة ويحسن صوته بالتلاوة. والتفسير سفيان بن عيينة رحمه الله قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني بالقرآن عن غيره. فقال ابن كثير يقول يعني هو المعنى صحيح أن المسلم عليه أن يستغني بالقرآن عن يعني عن غيره، ولكن يعني المعنى الصحيح ولكن ليس هو المقصود بالحديث، يعني هذا المعنى الذي ذهب إليه هو معنى صحيح لكن تدل عليه أدلة أخرى، يعني أما هذا الحديث فهو المراد به تجميل الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. قال فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فزينوا القرآن بأصواتكم. بعض الناس يعني هذا من التكلف المذموم يعني، ويعتبر اعتراضا على الحديث، يعني الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، تجد يعني بعض الوعاظ والخطباء وكذا يقول لك لا أنا كيف نزين القرآن، ده هو القرآن هو اللي يزين الأصوات مش الأصوات اللي تزين القرآن، يقول لك زين صوتك بالقرآن وليس تزين. هذا اعتراض على الحديث يعني والتقديم بين الله ورسوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد زينوا القرآن بأصواتكم، فمنفعش نعترض يعني على ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو تزين القرآن تجميله وتحسينه، وحتى في الحديث الآخر أبو موسى الأشعري قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تستمع قال لحبرته لك تحبيرا، يعني لجملته وزينته لك تزيينا وتجميلا. فمعنى تزيين القرآن وتجميله بالصوت الحسن، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فهذا معناه صحيح يعني أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح الاعتراض عليه يعني بالرأي والعقل وكذا. فهذا معنى يتغنى بالقرآن هو نفس المعنى اللي هو تجميل الصوت وتحسين الصوت. قال وقال ابن أبي حاتم ذكر عن وكيع بن الجراح قال حدثنا موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضيفا. نعم ضاف النبي أو تبقى لو ضاف تبقى إيه ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، يعني لو هي ضاف لو هي النسخة عندي بالألف، إما يعني أضاف النبي ضيفا أو ضاف النبي، لا يعني هو يعني القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل ضيفا، يعني استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في بيته يعني. ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البيت ونزل عليه ضيف ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه، فأرسل إلى رجل من اليهود يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلفني دقيقا إلى هلال رجب، قال لا إلا برهن، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه، فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى آخر الآية، كأنه يعزيه عن الدنيا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني أشرف خلق الله والسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، بيته يعني لم يكن فيه دقيق واحتاج أن يشتريه من اليهودي برهن، فالله سبحانه وتعالى يعني ادخر له الآخرة ويعزيه يعني عن الدنيا ويخبره يعني بما أعد له يعني من الآخرة. قال: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: لا تمدن عينيك، قال: نهى الرجل أن يتمنى نال صاحبه. وقال مجاهد: إلى ما متعنا به أزواجا منهم؟ قال: هم الأغنياء. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.